بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو اللقاء السابع في شرح كتاب الزكاة من كتاب نيل الرجاء الذي هو للعلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبقي الكلام حول من يستحقون الزكاة. والله سبحانه وتعالى ذكر الذين يستحقون الزكاة في آية في سورة التوبة، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية حصر الذين يستحقون الزكاة في هؤلاء الأصناف الثمانية، فلا يجوز أن تعطى الزكاة ولا يصح أن تعطى الزكاة لغيرهم. فالزكاة حق لهؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة. ولذلك عندما نعرف الزكاة نقول في تعريفها: قدر أو اسم لقدر مخصوص يخرج من أموال مخصوصة ويعطى لفئة مخصوصة. هؤلاء هم الفئة المخصوصة الذين تعطى لهم الزكاة. وأول صنف من هؤلاء الأصناف الثمانية هم الفقراء. والفقير هو الذي لا يجد شيئا، هو الذي لا يجد شيئا، أو هو الذي يجد شيئا لا يسد موقعا من حاجته، لا يقع موقعا من حاجته. مثال ذلك، يعني نضرب مثال، بما أن الدرس يعني في الدرجة الأولى للطلاب الإندونيسيين، نضرب مثال بالعملة الإندونيسية. نقول على سبيل المثال: كشخص يحتاج في الشهر له ولأسرته إلى 4 ملايين روبية، لكنه لا يجد إلا 1,000,000 روبية. عمله الذي يعمل به لا يحصل منه إلا على 1,000,000 روبية. هذه 1,000,000 هي ربع ما يحتاج، إذن هذه لا تسد معظم حاجاته. بالتالي نقول عن هذا الشخص بأنه شخص فقير، فيعطى من الزكاة كفاية العمر. كيف كفاية العمر؟ سنذكر ذلك إن شاء الله عندما نقرأ في كلام الشيخ. ثم بعد الفقراء المساكين. والمسكين هو الذي يجد ما يسد معظم حاجاته لكن يبقى عنده نقص. مثاله: لو قلنا إن الشخص يحتاج له ولأسرته إلى 4,000,000 روبية في الشهر ويجد 3,000,000، مكافأته أو راتبه يساوي 3,000,000 روبية في الشهر، فإن هذا الشخص يطلق عليه لقب مسكين، فهو يستحق الزكاة لمسكنته، يستحق الزكاة لمسكنته. وأيضا المسكين يعطى كفاية العمر. والمستحق الثالث من مستحقي الزكاة العامل عليها. العامل عليها هو الذي نصب من قبل الإمام، من قبل الدولة، لجمع الزكاة وحفظها وتقسيمها وتوزيعها. فالعامل عليها يعطى من الزكاة أجرة عمله بمقدار عمله. القسم الرابع ممن يستحقون الزكاة المؤلفة قلوبهم، وهم أصناف. منهم من أسلم ونيته ضعيفة في الإسلام فيعطى من مال الزكاة ليقوى إسلامه، ليقوى إسلامه، ليثبت على هذا الدين. وأيضا من المؤلفة قلوبهم من كانوا يعني رؤساء أقوامهم وهم مسلمون فيعطون من مال الزكاة من أجل أن غيرهم يدخل في الإسلام ممن هو مثلهم. وبعد ذلك في الرقاب، في الرقاب هو العبد الذي بينه وبين سيده عقد كتابة، فيعطى من مال الزكاة ليستعين بذلك على سداد أقساط أو نجوم الكتابة. وبعد ذلك الغارمين، وهذا هو الصنف السادس، وهم الذين عليهم ديون، إما استدان لطعام أو شراب أو علاج أو نحو ذلك، وأيضا من كان عليه دين تحمل دينا بسبب إصلاحه بين الناس، فهذا أيضا يعطى من الزكاة. والصنف السابع ممن يستحقون الزكاة المجاهدون المتطوعون بالجهاد، المجاهدون المتطوعون بالجهاد. أما الذين لهم أرزاق أي لهم رواتب من الدولة فهؤلاء لا يستحقون من الزكاة. والصنف الثامن والأخير ابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر أو من يريد سفرا مباحا، المسافر الذي انقطعت به السبل، انتهى ماله، انتهت نفقته، يعطى من الزكاة ما يوصله إلى مقصده، أو الذي يريد السفر مثلا للعلم، لطلب العلم، أو يريد السفر مثلا يعني العلاج أو نحو ذلك، ولا يجد مؤنة السفر فيعطى من مال الزكاة. إذن هؤلاء الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة، ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى، أو عفوا ذكرهم الشارح رحمه الله تعالى إضافة على ما في المتن. فقال الشارح رحمه الله: تدفع الزكاة، قال خاتمة في مصارف الزكاة، تدفع الزكاة إلى الموجودين من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فبعد أن ذكرهم من خلال الآية إجمالا فصل في بيانهم فقال: فالفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من كفايته، كمن يحتاج له ولمن وجبت عليه مؤنته، يعني له ولأسرته، له ولأبنائه وبناته وزوجته ووالديه، يحتاج له ولهؤلاء لعشرة مثلا إلى 10 ملايين ربية في الشهر، ولا يحصل من ماله أو من كسبه اللائق به إلا على 4 فأقل، يعني يحصل على أقل من النصف، فهذا يسمى فقيرا ويستحق من الزكاة لفقره. قال: فيعطى كفاية العمر الغالب، يعطى من الزكاة كفاية العمر الغالب. كيف كفاية العمر الغالب؟ قال: فإن كان مكتسبا بحرفة أعطي ما يشتري به آلاتها، أي مثلا إذا كان فلاحا يعطى ما يشتري به آلات الفلاحة، أو كان نجارا يعطى من الزكاة ما يشتري به آلات النجارة، أو كان حدادا يعطى من الزكاة ما يشتري به آلات الحدادة، أو كان سباكا أو كهربائيا أو أيا كان، فيعطى ما يشتري به آلات تلك الحرفة التي يمتهنها التي يحترفها. قال: أعطي ما يشتري به آلاتها أو بتجارة، أي كان يحترف التجارة. قال: أعطي ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه بقدر ما يفي ربحه بكفايته غالبا. هنا ضبطها يحسن، لكن أظنها أعطي ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه، أظنها هكذا، ما يحسن التجارة فيه ما يفي ربحه بكفايته غالبا. وإن كان لا يحسن شيئا، نفترض على سبيل المثال أن هذا الشخص عاجز عن الحركة أو كبير في السن لا يحسن شيئا، فإننا نشتري له من مال زكاة عقارا، نشتري له مثلا منزلا أو بيتا مثلا، ثم يؤجر هذا البيت أو هذا المنزل ويكون الأجرة لهذا الشخص. قال: فإن لم يحسن كسبا أعطي كفايته، فيشتري به عقارا يستغله، أي يستغله أي يؤجره مثلا، أو يشتريه الإمام، إما يشتري هو أو أن الإمام الدولة تشتري له العقار. المراد بالعقار إما أرض وإما منزل بيت أو نحو ذلك. قال: والمسكين من له ما يسد مسدا من كفايته ولا يفي، أي أن ما يحصل عليه يغطي معظم حاجاته لكنه لا يكفي. قلت لك: فمن يحتاج له ولمن ينفق عليهم إلى 10,000 أو إلى 10,000,000 لكنه يحصل على 8 أو على 9 أو على 7 أو على 6، فهذا يسمى مسكينا. قال: كمن يحتاج له ولمن وجبت عليه مؤنته 10 ولا يحصل من ماله أو كسبه إلا على 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9، فيعطى ما يعطاه الفقير، أي يعطى كفاية العمر الغالب في التفصيل السابق، إن كان يحسن حرفة كزراعة أو تجارة أو صناعة أو نجارة فيشترى له آلات تلك الحرفة، وإن كان لا يحسن شيئا اشتري له عقار ويؤجر ويستغل ويكون ريع ذلك وأجرة ذلك له. قال: والعامل من نصب، أي من قبل الإمام من قبل الدولة لأخذ الزكاة بغير أجرة، كالساعي الذي يسعى لأخذ الزكاة، يبعثه الإمام لأخذ الزكاة من المزكين، والكاتب الذي يكتب ذلك، والكيان الذي يكيل، والوزان الذي يزن، فيعطى أجرة مثل عمله، يعطى أجرة مثل عمله. انظر، هذا العامل لا يعطى كفاية العمر كالفقير، لا يعطى كفاية العمر كالمسكين، وإنما يعطى مثل أجرة عمله، تمام، أجرة مثل عمله. قال: والمؤلفة قلوبهم، وهم أربعة أقسام. المؤلفة قلوبهم أربعة أقسام: القسم الأول ضعفاء النية في الإسلام أو في أهله، بمعنى أنهم أسلموا لكن قلوبهم لا زالت ضعيفة، فيعطون من مال الزكاة لتثبت قلوبهم على الإسلام، ليحبوا الإسلام أكثر، ليتمسكوا أكثر بالإسلام. القسم الثاني الأشراف الذين هم في درجة يعني سادات أقوامهم أو وجهاء أقوامهم، الأشراف في أقوامهم، المتوقع بإعطائهم إسلام أمثالهم، المتوقع بإعطائهم إسلام أمثالهم. كيف حالك؟ تمام، روح الماما هناك. قال: القسم الثالث بارك الله فيكم، من يقاتل مانع الزكاة، من يقاتل، هذه ابنتي دخلت، من يقاتل مانع الزكاة، فهذا أيضا من المؤلفة قلوبهم فيعطى من الزكاة، وسيأتي مزيد إيضاح لهذا. القسم الرابع من يقاتل من يليه من الكفار والبغاة، يعني يكون مثلا في منطقة يليها كفار أو يليها بغاة، فأيضا يعطى من الزكاة. ولذلك قال لكم الشارح رحمه الله: لكن يشترط في الأخيرين الذي يقاتل مانع الزكاة والذي يقاتل من يليه من الكفار والبغاة أن يكون إعطاؤهم أسهل من بعث جيش. يعني الإمام ينظر، إذا كان الأفضل أنه يبعث جيشا للقتال فلا يعطيهم، وإن كان رأى أن الأفضل أن هؤلاء يقاتلون فإنه يعطيهم. قال رحمه الله تعالى: لكن يشترط في الأخيرين أن يكون إعطاؤهم أسهل من بعث جيش، فيعطون ما يراه الإمام أو المالك. قال: والرقاب. قال الله سبحانه وتعالى في الآية: وفي الرقاب. المراد في الرقاب أي العبد المكاتب. وقد ذكرت لكم في درس ماضي أن العبيد ينقسمون إلى 5 أقسام: قن، مدبر، مبعض، مكاتب، أم، ولد. في الرقاب يتحدث عن العبد المكاتب. قال: وهم المكاتبون كتابة صحيحة لغير المزكي. أما إذا كان العبد بيني وبينه، أنا السيد وهو عبد، بيني وبينه عقد كتابة، فلا أعطيه من مال الزكاة ليدفع لي أقساط الكتابة، لأن نفع الزكاة حينئذ سيرجع علي. ولذلك قال لك: يعطى المكاتب من الزكاة بشرط أن يكون هذا المكاتب لغير المزكي، أن يكون هذا المكاتب لغير المزكي. قال: فيعطون ما عجزوا عنه مما يوفي ديونهم، أي مما يوفي أقساط نجوم الكتابة التي عليهم. قال: والغارم، وهذا هو الصنف السادس من الأصناف الذين يستحقون الزكاة، وهو من استدان لغير معصية، أو استدان لمعصية لكنه تاب منها. ولذلك قال لكم الشارح: من استدان لغير معصية أو لها وتاب منها، فيعطى ما عجز عنه مما يوفي دينه، يعطى ما عجز عنه مما يوفي دينه. ومن استدان لإصلاح بين فئتين أو اثنين، فيعطى ولو غنيا ما يوفي دينه. إذا نقول: الغارم إما غارم لنفسه استدان لمصلحة نفسه، وإما غارم لأنه استدان لمصلحة غيره، لمصلحة نفسه كأن استدان لغرض حاجة له من طعام أو شراب أو علاج أو نحو ذلك. استدان لمصلحة الغير كأن يصلح بين طائفتين أو يصلح بين اثنين، فهذا يعطى من الزكاة حتى وإن كان غنيا. المستحق السابع في سبيل الله، وكما قلت لكم، هم المجاهدون المتطوعون. ولذا قال الشارح رحمه الله تعالى: هم الغزاة المتطوعة، أي ليسوا الذين لهم رواتب من الدولة. قال: فيعطون حاجتهم وحاجة عيالهم مدة الغزو إلى الرجوع. إذن كم مقدار ما يعطونه؟ يعطون مقدار حاجتهم وحاجة عيالهم من بداية الغزو إلى أن يرجعوا إليهم. قال: فإن طال سفرهم أو لم يطيقوا المشي هيئ لهم مراكب، فيحملون وتستأجر لهم مراكب مثلا من مال الزكاة. قال: فإن طال سفرهم أو لم يطيقوا المشي هيئ لهم مراكب، وإن لم يعتد أمثالهم حمل متاعهم من سلاح ونحو ذلك، وزادهم من طعام وشراب ونحو ذلك، هيئ لهم ما يحملها، فيستأجر لهم أيضا من مال الزكاة ما تحمل فيه أمتعتهم وأزوادهم. الصنف الثامن ممن يستحقون الزكاة، الصنف الأخير ممن يستحقون الزكاة، بارك الله فيكم، ابن السبيل، وهو المسافر الذي قد أنشأ السفر، أو مريد السفر المباح الذي لم ينشئ السفر بعد لكنه يريد أن يسافر. قال: فيعطى ما يوصله مقصده إن لم يكن له مال في طريقه. ومن هنا كما قلت لبعض مدراء المعاهد هنا في إندونيسيا، يعني بعضهم يسأل: كيف نعطي الزكاة للطلاب؟ نقول: يمكن أن تعطي الزكاة للطلاب كتذاكر طيران مثلا، في سفرهم عندما يسافرون إلى أهليهم، وفي عودتهم عندما يعودون إلى معهدهم، لأنهم فقراء، لأنهم لا يجدون ما يسافرون به ذهابا أو إيابا. بعض الطلاب لا يجد ما يسافر به، فهذا يمكن أن يعطى من مال الزكاة. قال: إن لم يكن له مال في طريقه، فإن كان له مال قال فيعطى ما يوصله إلى ماله، يعطى ما يوصله إلى ماله، ويهيأ له مركوب. تمام. ثم قال رحمه الله تعالى: إن لم يكن له مال في طريقه، وإلا أي بأن كان له مال في طريقه، فيعطى ما يوصله إلى ماله، ويهيأ له مركوب، وما يحمل متاعه وزاده بالشرط الذي في الغزاة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما الذي يشترط في هذه الأصناف الثمانية، فقال: وشرط كل من هذه الأصناف الحرية الكاملة، فلا تعطى الزكاة لمن كان عبدا، لا تعطى الزكاة لمن كان عبدا. يستثنى ما ذكر في المكاتب، حيث تدفع أقساط الكتابة الصحيحة من مال الزكاة. الشرط الثاني الإسلام، فالزكاة لا تعطى لكافر. في الحديث لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: ثم أخبرهم، أي بعد أن أسلموا وصلوا، قال: ثم أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال: والإسلام إلا فيما سوى الساعي من نحو العامل، فيجوز أن يكون كافرا، يعني فقط العامل يجوز أن يكون كافرا، أما غير العامل فيشترط فيه الإسلام، فيشترط إسلام الفقراء وإسلام المساكين وإسلام المكاتب وإسلام الغازي طبعا وإسلام ابن السبيل إلى غير ذلك. قال: ألا يكون هاشميا ولا مطلبيا ولا مولى لأحدهما. فبنو هاشم وبنو المطلب ومواليهم تحرم عليهم الزكاة، تحرم عليهم الزكاة. وهنالك اجتهاد لبعض فقهاء الشافعية جوزوا لبني هاشم وبني المطلب أخذ الزكاة إذا منعوا خمس الخمس الذي يستحقونه من الغنيمة. ولذلك قال لكم الشارح العلامة الشاطري رحمه الله: نعم، جوز كثير من العلماء من الشافعية ومن غير الشافعية دفعها لبني هاشم والمطلب إذا منعوا من خمس الخمس، ويجوز تقليدهم في عمل النفس لا في الإفتاء. ثم قال: هذا يعني من شروط التقليد أنه لا يفتى بغير معتمد المذهب، لأن هذا على خلاف معتمد المذهب، لا يفتى بغير معتمد المذهب، وإنما يكون التقليد في عمل النفس لا في الإفتاء. ثم قال رحمه الله: ويجب استيعاب الموجودين من هذه الأصناف في الزكاة والفطرة. يجب استيعابهم، يعني إذا عندك زكاة، حتى زكاة الفطر، أنت إذا أردت أن تخرج زكاة الفطر يجب أن توزع عليهم جميعا، يجب استيعاب الموجودين جميعا، فقراء، مساكين، عاملين عليها، مؤلف قلوبهم، في الرقاب، غارمين، في سبيل الله، ابن السبيل. إن لم يكونوا جميعا موجودين، يوجد بعضهم، يجب استيعاب من كان موجودا منهم. اليوم مثلا لا يوجد في الرقاب مكاتبين، لا يوجد مجاهدين متطوعين تقريبا لا يوجد، يمكن نقول هذا واضح. إذن مثلا نبقى في المكاتبين، أوضح، لا يوجد مكاتبين. ما دام لا يوجد مكاتبين، يوجد بقية الأصناف تعطى لهم، تعطى لبقية الأصناف. إذن بارك الله فيكم، الزكاة يجب في المذهب الشافعي أن تعطى لجميع هذه الأصناف أو لمن كان موجودا منهم، ثم تعطى للفقراء على الأقل لثلاثة منهم، على الأقل لثلاثة من المساكين، على الأقل لثلاثة من الغارمين، على الأقل لثلاثة من الغزاة المتطوعين. أي يعطى كل صنف ثلاثة على الأقل، كل صنف يعطى ثلاثة على الأقل. واضح؟ لا يجوز أن يعطى لفقير واحد أو لفقيرين، لا يجوز أن يعطى لمسكين واحد أو لمسكينين، لا، على الأقل لثلاثة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكرهم بصيغة الجمع، وأقل الجمع كم؟ أقل الجمع ثلاثة. في هذه المسألة ونحوها قالوا أقل الجمع ثلاثة، لكن في مسائل أخرى قالوا أقل الجمع اثنين. مثلا في صلاة الجماعة قالوا صلاة الجماعة تنعقد باثنين، إمام ومأموم. ولذلك قال هنا: ويجب استيعاب الموجودين من هذه الأصناف في الزكاة والفطرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قال: وأفتى ابن عجيل والأصبحي. ابن عجيل من كبار فقهاء اليمن، والأصبحي كذلك. أفتى ابن عجيل والأصبحي وذهب إليه أكثر المتأخرين بجواز دفع الزكاة لصنف واحد، يعني يكفي أن تعطي الزكاة فقط للفقراء، يكفي أن تعطي الزكاة فقط للمساكين، لا يشترط الاستيعاب، بل قالوا ويكفي أن تعطى لفقير واحد، يعني لصنف واحد ولواحد من صنف واحد ممكن. بل وجوزوا أيضا أن تنقل الزكاة إلى بلد آخر، وإن كان معتمد المذهب أن الزكاة لا يجوز نقلها. قال: وذهب وأفتى ابن عجيل والأصبحي وذهب إليه أكثر المتأخرين بجواز الاقتصار على صنف واحد، ويجوز نقلها ودفعها إلى شخص واحد، فيجوز تقليد هؤلاء في ذلك. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. إذن نقول: بارك الله فيكم. مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يجب أن تعطى الزكاة لجميع الأصناف الثمانية المذكورة في الآية، وإلى من كان موجودا منهم إن كان الموجود بعضهم، ولا يجوز أن يقتصر في دفع الزكاة إلى بعض هذه الأصناف، ولا بد أن يعطى لثلاثة من كل صنف على الأقل. لكن اختار بعض الشافعية ومنهم من ذكرهم الشارح العلامة ابن عجين والعلامة الأصبحي، وهما من كبار فقهاء اليمن، اختاروا أنه يجوز أن تدفع الزكاة لثلاثة، يجوز أن تدفع الزكاة لصنف واحد فقط، ولا يجب استيعاب الأصناف الثمانية، ويجوز أن تعطى الزكاة لواحد من صنف واحد، ويجوز أن تنقل الزكاة، وإن كان هذا كله على خلاف المعتمد في المذهب الشافعي. قال الشارح رحمه الله: وبآخر ما شرحناه تم كتاب سفينة النجاة للعلامة سالم بن عبد الله بن سعد بن سمير الحضرمي، نفعنا الله به، آمين. وقد ذيله الشيخ الفاضل محمد نووي الجاوي بفصول في الصوم لكثرة الحاجة إليه بكثرة وقوعه، فأحببنا أن نشرحها تتميما للفائدة. قال رحمه الله: فصل يجب صوم رمضان. وهذا إن شاء الله مفتتح الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.